أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ومن لزمه الحج لزمه الإيفاء به. إذا لزمه الحج لزمه الإيفاء به كما يصيب سائر الحج، لأنه يلزم الإنسان يصيب ما عليه من الديون، من الديون لله وللمخلوقين. هذا الذي ذكره هنا ولا بيكفي كتاب الوصية، لأنه قد ذكر في كتاب الوصية أنه يجب على الإنسان يصيب ما عليه، لكن قد يجي هنا وهم فيقول أن الحج ما هو من الحقوق المالية، من الحقوق العبادية، كيف يصيبه؟ والجواب أنه ذكره هنا علشان عنده أنه إنه لا حق بالحقوق المالية، لأن الإنسان الحج أوله عبادي بدني، عبادة بدنية، وإذا تعذرت لزمت في المال. ألا ترى أن الميت إذا مات وحججوا عنه بحجوا عنه بفلوس، أصبح من القضايا المالية، جاءهم في الدين المالي، فالواجب الوصية به إذا وجب. وإذا ما وجب، إذا الإنسان فقير ما قد وجب عليه الحج، ما يلزمه يصيبه، ما في لأنه مناسب يصيبه ولا يلزم به إلزام. يصيبه بيقول قد جهاله يثرو ويستغنوا، لا تنفع حج قد أصابه، جاء جهاله يحجوا عنه ولا يحججوا عنه، لأن مع الوصية بيكون القبول أكثر. وهكذا يوصي الإنسان بأنه قابل ما ألحقه به إخوانه أين من كانوا، سواء من واجب أو مندوب أو نوافل أو أدعية أو تلاوة. فيقع عنه إذا أوصى، إذا حجوا عنه فيقع عنه. وإلا فلا، يعني وإلا يوصي بالحج فلا يصح أن يقع عن الميت. ما بلا إذا رفض، إذا رفض الحج وقالوا له يوفي وقال لا، ما عاد هو قع لا أحد له. الظاهر أن الميت إذا كان من أهل الإيمان وفيه دين فإنه يلحقه كل ما يلحقه، لقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قد شرع الله الدعاء للمؤمنين الأوائل، والظاهر في الآية لما هو رحم لما هو والد، وفي النصوص في الولد إن ما فعلها الولد يلحق والده، والظاهر في كل مؤمن إنه ينفع سواء حج مبلى. هذا من جملة النصائح، النصائح للمؤمن إنه يوصي ولو عادها بخير، يوصي إنه قابل بطالب، أولا طالب العفو والمسامحة، وثانيا طالب منهم أن يبره ويلحقوه بأي شيء سواء أرحامه وغيره. هذا فائدة عامة فتنفع واحد. هو لقل قوله وإلا فلا، لقل أجعي يقول ما قد وصل. إنما ينفذ من الثلث إذا أوصى، ما ينفذ سائر الوصايا، ولا سائر الوصايا كما قال الله: من بعد وصية توصون بها أو دين. يعني ما للورثة حق إلا من بعد تنفيذ الوصايا إلا الحج، لأن أصله عبادة بدنية ما هو مالية. فلما كان واجب في البدن ما بالله وجوبه في المال تبعا، فلا يلزم إلا من الثلث، مثل الوصايا بالنوافل إذا أوصى الميت بنفل ما هو أوصى بدين. أما الدين إذا أوصى بها الميت فإن الواجب إخراجها قبل كل شيء، وإذا أوصى بنافلة من الثلث، وأما الثلثين الباقيين فلا ينفذ فيهما إلا بإذن الورثة إذا أجازوا الورثة. فالحج جعله من القضايا المالية لأن وجوبه على البدن أولا، إلا أن يشهد إلا أن يجهل الوصي زيادة المعين فكله. إذا جاء الميت أوصى وعين مال قال هذه الجربة هدوها في حجة، ولا هذه السيارة ولا البيت، والوصي ما هو داري إن هذه السيارة بزيد على الثلث، استثنيها من قولها الثلث، والوصي جهل زيادة هذا المعين على الثلث، عندهم ما بجيه ولا ثلث ولا ثلاث يلزم كله، يعني يلزم كل الموصى به ولو زاد على الثلث. إلى درى فلا يسلم، لا يسلم إلا ثلث، إلا إذا رضي الورثة. إلا أن يجهل الوصي زيادة ذلك المعين على الثلث فاستأجر به ولم يكن منه تقصير في البحث عن كونه زائد على الثلث أم لا، فكله أي فكل ذلك المعين يستحقه الأجير، وإن علم الأجير أن هذا الشيء الذي استأجر به زائد على الثلث استحقه ولا تأثير لعلمه. فإن علم الوصي السلك وزاد من ماله من جيبه إذا زيد هو داري، وإذا عين زمانا أو مكانا أو نوعا أو مالا أو شخصا تعين، وإن اختلف حكم المخالفة. إذا عين الميت الموصي زمانا للحج بأن يقول حجوا عني في هذه السنة أو في السنة الثانية، أو مكانا نحو أن يقول انشوا الحجة من قرية كذا ولا حجوا من على قبري او حجوا من ميقات عين ميقات معين، او نوعا نوعا انواع الحج ثلاثة الافراد والتمتع والقران، اذا عين الافراد فيتعين، او مالا حين يقول حجوا عني بهذه السلعة ولا بهذا البيت، أو شخصا قال افعلوا فلان الحج لي تتعين لا يجوز غير. وإن اختلف حكم المخالفة، اشتيما المخالفة ما هي جائزة كلها لكن عاد حكمها مختلف، بعضها إذا خالفوا بيجزي ولو هم آثمين وعينها كلها مخالفة. أما المخالفة في الزمان فإن أخر عنه أجزى وأثم مذهب إلا لعذر فلا إثم عليه، وإن قدم وإن قدم فقال في التدريب لا أعرف فيه نصا إلا أن الأمير علي بن الحسين قال يجزي مذهب. وأما المخالفة في المكان فإن حجج من أقرب إلى مكة لم يصح التحجيج، وصار الفرق بينها بين المكان والزمان، ما الزمان إذا خالف فيه فإنه يجزي ما بل أنهم يأثموا وأما المخالفة في المكان فإن كان أقرب إلى مكان، فالظاهر أنهم يشتغلوا بلا يتعبوا، يجي معهم عمال بيشتغلوا في الطائف ولا في الطريق، وكل واحد منهم يحج من هناك. فإنه أقرب إلى مكة وخالفوا وصية الموصي، والموصي قال حجوا على أيامي عند قبري ولا من المسجد حقي ولا من عند بيتي، وهبوا واحد يحج بدور من هناك ما هي إلا نصف الطريق، فلا يجي. وإن حجج من أبعد صح، إذا الحين جه حال في محافظة صعدة وأوصى إنهم يحجوا عنه من عند بيته، وهبوا واحد من صنعاء يحج، فلا بأس، أداء أعظم أجرا، لأن من صنعاء ما هنا مسافة، بشرط أنه يمر، بشرط أن يمر الحاج في ميل الموضع الذي عينه الميت. وأما المخالفة في النوع فإنه لا يصح إلا النوع الذي عينه الميت. إذا عين لهم الإفراد وهبوا التمتع ولا أدران ما هو صح. وأما المخالفة في المال فإن خالف في العين فإنه لا يجزي ويضمن الوصي، ذكره المنصور بالله. إلا أن يعرف أن قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فإنه يجزي. بعض المرات يقول الموصي ما قصده إن يقول هي الجربة تجي في حجة، ما هو من رجل يعين الجربة، ما بلا يشتي نشطهم يقول لا يتعايض، لا يتعايض يكلف ما يجيها بوجي حجة، ولا ما معه غرض في خصوص الجربة هذا. فإذا عرفوا أن هذا نيته زايد ناقص، فلا قد حجوا له، ما قصد إلا لقلهم يخلصوا ذمته ويحجوا له. وأما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح وضمن، إلا أن يعرف أن قصد الميت هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك، غير ماذا بعيدة ما أبنش ما أبجب تماثل قد لا يدروا حين يعينه من أغرب، ما هم عين له إلا ومع غرب، ما بجوا يشتري لجل الصلاح بعده، أجل رجل صالح ولا رجل رحامة أجل يطلب له ولا يجل أنه فقير. الأجير ذا فإن مات امتنع أو مات، فقال الفقيه يحيى والفقيه علي إن هذه الوصية تبطل. أيوة. الصحيح أنهم يحجوا عنه أبو غيره يحج، قال الفقيه حسن لا تبطل ويحجج غيره، قال مولانا عليه السلام وهو قوي. لا أن ما يلزم العودة من عند القبر لا إذا عين القبر، إذا هو داري الميت إنه أقرب هذا قايل يجي حج من عند القبر. لا يصبر يهبوا له بلاغ، بلاغه من هنا يهلا عنده، هبوا واحد توصيله يسافر على نفقة الميت من هنا يهلا عنده، هي بداية الحج. هذا بعض الحج، لأن الأجر في الحج على السفر وعلى المناسك وحدها، مناسك ما هي بحاجة تدر أجرها القريبة، نفسك هي عشرة وتقدمت ما هي عشرة ولا هي مستاهلة في الوقت الطويل. وإلا يعني وإلا يعين الميت شيء من هذا. ما بالله قال حج يعني كيف يسبروا؟ قال فالإفراد. أقول حج يا إفراد لأنها أقرب مصادق الكلام. إذا قال حج جديد يصدق عليها أن حج فد القران ما هو مجرد حج، هو حج عمره والتمتع، هو عمره متمتع بها إلى الحج، جديد اسمه حج. إذا سكت قال حج عني مثل عادتنا عادت أهل بلادنا، قبل أنه قد يجي من يكتب لهم يذهب لهم في الوصية يقولوا حجها مفردة تلحقها عمرها بعد أيام التشريق ما لها فائدة، يصيب حج وحبه يقول يتسرر أجل بدهم يحجوا له قران يذبحوا جمل عاد فيها أجل. فيها أجر ما بالله بسبب الهدي. بس أصحابنا قالوا إن الإفراد أفضل نص عليها الهادي والقاسم. ومن الوطن إذا ما عين من أين يحج عنه هي كل هذه تقدمت الزمان والمكان والمال والنوع والشخص. إذا ما عين شيء بالنسبة للنوع يحج عنه حجة مفردة وعمره بعد أيام التشريق، وبالنسبة للمكان يحج عنه من وطنه الذي يستوطنه أو ما في حكمه. ما في حكم الوطن هو المكان الذي يموت فيه الغريب الذي لا وطن له في البدو المنتجع الذي يتنقل في مكان موته هو بدل وطن لأن ما معه وطن الذي لا وطن له رأسا أو لا يعرف وطنه أو المسافر من وطنه إذا مات في سفر الحج يحج عنه من مكان موته. فإن جهل موضع موت من لا وطن له فإنه يحجج عنه من الميقات ذكره السيد يحيى والفقيه علي. في البدية يفعل الوصيف البدية من تلك الأمور التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص حسب الإمكان، فيحجج عنه في تلك السنة التي مات فيها إن أمكن، وإلا فبعدها حسب إمكانه. وأما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى، إذا ما هو إلا قليل فيسد من منى ولا من عرفات. وأما الشخص يفعل به أيضا بحسب الإمكان إذا جمع الشروط المعتبرة في الأجير للحج، بعضهم بيدوروا مثل الختمة حقة القراية يدوروا بني يروح يتزابن ويشتري واحد رخيص بيجيه طيس ما هو حافظ القرآن يدرس الهم له بمئة ريال يمني ختمة ما أدري إذا يزواجه. بعضهم فاجر هبوه يحج لهم ما هو مقبول منه لأن الحج عبادة، حجه فاجر ما هو قال للميت فائدة من حجه، هبوه واحد مؤمن لكي له يجي منه خير. أصلا وإنما يستأجر مكلف عدل لم يتضيق عليه حج في وقت يمكنه أداء ما عين ما عين. هذا الشروط الأجير الذي يستأجره يحج. الأول أن يكون عدل في أربع شروط، أن يكون مكلف فلا يصح استئجار المجانين. عدل، فلا يصح استئجار الفاسق عندنا. قال الفقيه علي: وهذا إذا لم يعين الموصي فاسقا، فإن عينه الموصي صح استئجاره عند الجميع، يهب له الفاسق حق ما دام عينه يشتهر. أضل ميتان يهم مبالغ أجار أغبياء في ذهني بوحدة عجوز جاي سرايا قالت إني أكتب لها وصية، إنها موصية بابنها إلى ذمة المحافظ وذمة الشيخ، والمحافظ ما هو عارف لها ولا هو قاعد دائم، معاني أن ما هو نافع لها إلا دولة الضخمين والشيخ حقهم. ابنها قدو كبير قدو عمره أكثر من 40 سنة، كاتب توصي بابنها إلى ذمتهم كثير جهن يعاون ابنها. هذا بعض الميتان بيوصيب الحج حقه في ذمة يل مدبرين مكان ها؟ لا ما يجوز مخالفة الوصية، تبع الوصية لم يتبيض عليه حج مثل الأجير، لأن الأجير جو قد حج أو جو الحج ساقط عنه، إما أن يكون قد حج حجة الإسلام أو يكون الحج ساقط عنه، الذي ساقط عنه ذي ما قد وجب عليه، ما قد وجب عليه الحج بسبب الفقر ولا تتقدم الشروط الوجوب، يلزم الوجوب إلا بشروط وجوب الحج، قول الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة الشابة، إذا نقص شرط من شروط الوجوب فالحج ما هو متبيض. في وقت، فأما إذا كان الحج عليه فلا يصح أن يحج لحد. في وقت يمكنه أداء ما عين، يعني لا يستأجره يوم عرفة يحج من هنا، كده يوم عرفة ما عاد مواتيله جاهز هي سنة، لشرط الحج شرط الإجارة أنهم يستأجره يؤدي الحج في وقت يمكنه، أما إذا استأجره يؤدي هذا الحج وقد اليوم يوم عرفة وحين أدواته الحج عرفة ما عاد واصل هناك إلا بعد المغرب، لا مع طائرة هنية وبات حط به في عرفات لا بس لا حتى هذا. وش بعد؟ فيستكمل الأجرة بالإحرام والوقوف وطواف الزيارة، هي ثلاثة الأشياء، إذا فعلها استكمل الأجرة هذه شرطها عليه، والباقي إذا خلها بهزمه إذا بده يدبدب الدماء حقه لا عليه. إذا استكمل أركان الحج الفروض، هذا الفروض قالوا الإحرام والوقوف وطواف الزيارة، والبقية مناسك يجبرها بالدماء وبعضها بالبعض، إذا أحرم وخلى الوقوف والطواف يجلها ثلث ثلاث، وتسبق جميعا بمخالفة الوصي، إذا قال لها الوصي حج حج إفراد وراح يحج متمتع تسقط الأجرة كلها وأجرة السفر والخل، وإن طابق الموصي ما له حاجة من الموصي ما له إلا أن الوصي يبي يستأجره، إذا خالف ما عينها لها الوصي فلا يصح الحج ولا يعني ما يستحق شيء من الأجرة، وبترك الثلاثة يعني تسقط الأجرة جميعا ترك ثلاثة الأركان التي هي الإحرام والوقوف وطواف الزيارة، إذا لم يفعل شيئا منها لم يستحق شيئا من الأجرة، وبعضها بترك البعض يتقدم. ها؟ إن عنده هناك إنه يستحق وهنا تسقط. يعني يسقط من الأجرة بعضها بترك البعض من الثلاثة الأركان. هناك ما قال تسقط، ما بلا قال تثبت. فالجمه يقضي ها فالجمه يقضي يقضي الغرامة عليه فالجمه يقضي لازم أشهد الله بعد ما عليه ما عليش ايه قد نلمح قبل ثاني بس ثاني حجي مثل خلق الله ولو هو العذر قال سواء تركها لعذر لمرض او موت او لغير عذر ولا شيء في المقدمات ما له شيء في حق السفر الا لذكر او فساد عقد اذا هبوا له عقد اجاره والعقد فاسد ما استروا يهبوا عقد اجاره صحيح في الجمله على الطريق اجره ولا ما دي حج لان عقود الفاسده في الاجاره يلزم بها اجره المثل على العمل بقدر العمل ما هو بقدر العدد ما هو يلزم بقدر ما حد يقول يلزم له من الأجرة على السفر بقدر السفر إذا ذكرت المقدمة يعني الطرق أو فساد عدد فإن الأجر يستحق الأجرة على المقدمة سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر إذا كان العقد فاسدا وله ولورثته الاستنابة للعذر يجوز للأجير ولورثته أن يستنيبوا له أن يستنيب ولا ورثته إذا مات وماذا قدروا يحجوا بدله فيستنيبوا إذا عرض له بعد عقد الإجارة عذرا فمنعه عن الإتمام نحو مرض أو موت أو نحوهما ولو لبعد عامه الذي عرض له فيه المانع ثاني سنة إذا مستأجره زي السنة وجاء له مانع ورجع حج ثاني سنة وما استطاع يجوز له السنة إن لم يعين هذا العام في العقد فإذا عين في عقد الإجارة هذا العام الذي عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج في غيره كما أنه لو فات عليه لم يصح منه أن يأتي به من بعد إلا بعقد آخر وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته وما لزمه من الدماء فعله وصد ذلك فعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر إلا دم القران والتمتع إذا شخصوها وقالوا حج تمتع وحج تمتع فالدم عليهم على الذي استأجروا قريب كتاب الحكيم يحيى